رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب، هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ إذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح يعني جمهور أهل العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، واليوم الثالث عشر ما يكون في زحمة، لو رمى بعد الغروب ولم يبت عليه دم، اذا رمى بعد ولم يبت اذا خدها او صدق بشيء يكون احسن، الدم في خلاف، لكن اذا صدق بشيء يكون احسن.